أغفل الله قلبه عن ذكره. الله. خلاص يبقى سيدنا النبي قال عشان النظرة دي بقى تحققت مع الصحابة ازاي؟ قبل الصحابي سيدنا ثوبان وقال له يا ثوبان ما لي أراك متغير اللون، حكايتك النهاردة. فقال يا رسول الله والله تذكرت أمرا غريبا، تذكرت لو أنك دخلت الجنة مما لا شك فيها تكون مع أنت في مرتبة النبيين، وأنا مهما بلغت عمري ما هوصل لما أنت فيه. يا رسول الله كلما تذكرت ذلك ضنى علي فؤادي وتغير لذلك لوني. سيدنا النبي أدي قضية دي نحلها له إزاي؟ يبقى القرآن فورا راح نازل، سيدنا جبريل بسرعة برقية للمحبين يقول له اطمن يا ثوبان واطمن يا كل ثوبان، ستلحق بمن أحببت وإن لم تفعل مثل ما فعل. الله الله. ستلحق به وإن لم تفعل مثل ما فعل، مما لا شك فيه ان سيدنا ثوبان ولا غيره هيعمل زي النبي. ده سيدنا النبي اتقطعت رجليه من الورم شكرا لله سبحانه وتعالى. وحتى هب انك انت عملت زي ما عمل، انت طلعت فوق السماوات العلى، انت يوحى اليك، انت يوحى اليك، انت نبي. لا، اذا هو ارقى منك وان فعلت مثل ما فعل. خلاص النبي عمرك ما تقول انه زيك. سيدنا النبي أرقى طبقات الوجود، وإلا كيف نفسر قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ ده ما قالوش للمسلمين ولا للمؤمنين ولا للبشر وبس، للعالمين. تفسير كلمة العالمين كل ما خلق الله، كل ما إيه خلق الله، كل ما خلق الله كله ملكه، كله، كل الوجود بيرحم بحضرة النبي. وانت مستكتر عليه ان ينظر لفقير زينا نظرة وربنا يتعاطف علينا. فانزل الله قرآنا يطمئن قلوب المحبين. يقول ايه بقى؟ اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ولذا قلت أنه إن تجلت الإرادة تجلت المعرفة. لا إله إلا الله. أنت بس كل الحكاية إنك تصدق معاك إنك تريد بطريق ربنا وجه ربنا، ولا شك أنك مع من أحببت. الرجل قال له يا رسول الله نعم، قال له أنا يعني قل لي في الإسلام قولا يعني لا أسأل عنه أحدا بعدي، قول لي عن الساعة. قال له ساعة؟ سيدنا النبي مش بتاع كلام وأحاديثه بس. قال له لا، احنا عايزين تحقيق. قال له بدل ما اقول لك عن الساعة وخوفك منها ماذا أعددت لها؟ قال له يا رسول الله ما أعددت لها كثير صيام ولا كثير صلاة إلا أن لي قلبا يحب الله ورسوله. سيدنا النبي قال له إيه؟ أبشر، أنت مع من أحببت يوم القيامة. وعارف كلمة مع دي ما تستقلهاش، ده أنت لما تبقى مع الله من ذا الذي يكون علي، ولما تبقى مع رسول الله تلك المعية تطفئ نار الغضب، تعطل القوانين الوجودية كلها إكراما وحنانا من الله إلى رسول الله. ليه؟ ليه؟ لأن الله ليس في الوجود لديه محبوبا اعز عليه من رسول الله. اللهم صل عليه. عشان كده ابو حنيفه قال له والله يا خير الخلائق ان لي قلبا مشوقا. اهل الحب قالوا ان لي كلا مشوقا لا يروم سواك، انت الذي من نورك البدر اكتسى، انت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور سماك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء، لما رفعت. وشوف الكلام، شوف الكلام. أنا عايز أقول للناس اللي بيقول لك أنا واخد المذهب الحنفي وبيفتي عليه، ما سمعتش أبو حنيفة بيقول كده لما تقول للناس ما تحب نبي. أنت الذي لما رفعت إلى السماء ركبت سمت وتزلت.